وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله وحكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وقال له رجل، أي لابن مسعود، علمني كلمات جوامع نوافع، فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن، وزل مع القرآن حيث زال. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. نعم، وزل. هذه أيضا من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الفقيه العالم المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فسأله وقال له: علمني كلمات جوامع نوافع. هذا الرجل يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصية موجزة، لكنها جامعة نافعة، وهذا معنى قوله كلمات جوامع. فالكلمات الجوامع هي الكلمات قليلة المبنى عظيمة المراد والمعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله: جوامع الكلم كما بلغنا أن الله عز وجل يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمة أو كلمتين تغني عن سطور، بل تغني عن صفحات في كتاب. كما يأتي رجل ويقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه بعدك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه كلمات جوامع للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه آخر يقول: أوصني. يقول له: لا تغضب. قل أوصني لا تغضب، لا تغضب. فكرر صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا كالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من الكلام أنفعه وأقله لفظا، لكنه عظيم المعنى والمبنى والمراد. وهذا الرجل جاء يسأل عما ينفع، والمتبادر إلى الذهن عند سؤال رجل صحابي عما ينفعه أنه يسأل عما ينفعه في دينه وأخراه، لا عما ينفعه في دنياه. وإلا لكان سأل خبيرا بالدنيا، أنه يسأل فقيها من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. وخص هذه الكلمات بهذه الصفة نوافع، أي كلمات ينفعه الله سبحانه وتعالى بها، وهذا هو العلم النافع، علم النافع الذي يثمر عملا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال أفضلها، وكانوا أيضا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصايا. فإذا هذا التابعي الذي يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقتدي بمن سبقوه من الصحابة، فقال له عبد الله بن مسعود: اعبد الله لا تشرك به شيئا. ابتدأ هذه الوصية وهذه الكلمات الجوامع النوافع بأعظم وصية على الإطلاق، وهي: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهو يأمره بتحقيق الغاية التي خلق لأجلها، لأن الله سبحانه وتعالى بين في محكم التنزيل الحكمة العليا التي خلق لأجلها الجن والإنس. ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أعظم الوظائف التي يتبوأها الإنسان في الدنيا. إذا تبوأت هذه الوظيفة، وظيفة العبودية، وحققت العبودية لله سبحانه وتعالى، فأنت أعظم الناس، أكمل الناس مرتبة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كلما ارتقى الإنسان في مراتب العبودية كلما ارتقى في درجات الكمال. وأكمل الناس عبودية لله عز وجل من الرسل الأنبياء، ولذلك وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف في مقام الثناء عليهم، وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد له. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف في آخر السورة: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال في حق داود وسليمان: نعم العبد، نعم العبد. قال في حق إبراهيم وإسحاق وإسماعيل، قال في حقهم ربنا تبارك وتعالى: نعم ونعم، واذكر عبادنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى في أعظم وأشرف المقامات يصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد، في مقام التنزيل، في مقام الوحي، في مقام التبليغ، في مقامات عدة وصفه الله عز وجل بأنه عبد. فإذا تحقيق العبودية لله عز وجل هذا هو الكمال البشري، الكمال الإنساني الذي يسمو به الإنسان إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى له في هذا الكون. الرسل والأنبياء جميعا جاءوا بهذه الوظيفة، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نوح عليه الصلاة والسلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه الصلاة والسلام نفس الجملة ونفس الكلمة. صالح، سائر الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الدعوة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنبياءه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى: ولا تشرك به، لأن العبادة لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. ولذلك رب العزة جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن ممكن الإنسان يعبد الله عز وجل ويقع في إيه؟ ويقع في الشرك. يقع إيه؟ في الشرك. ولذلك في حديث معاذ الشهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ فقال: إذن يتكلوا. فحق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهذا تحقيق كلمة لا إله إلا الله. هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن العبادة تطلق على المتعبد به وعلى التعبد. العبادة تطلق على التعبد نفسه وتطلق على المتعبد به. فإذا أريد بها التعبد فهي غاية الذل والخضوع مع غاية الحب إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال طريق معبد يعني طريق إيه؟ مذلل. طريق معبد يعني طريق إيه؟ مذلل سهل، يعني الناس تطأه بسهولة. أما العبادة بالمعنى الآخر وهو المتعبد به، فأحسن ما قيل في حدها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى إذن العبادة تأتي بمعنى التعبد وتأتي بمعنى المتعبد به. على المعنى الثاني، يستطيع المسلم أن يجعل حياته كلها عبودية لله عز وجل، لأننا قلنا أن العبادة هي إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. يستطيع المرء أن يجعل حياته كلها عبودية لله عز وجل إذا صلحت نيته. وكما يقول العلماء إن فقه النوايا لا يقف عليه إلا الفقهاء. للإنسان ممكن بتعدد النوايا في العمل الواحد يأخذ أجورا كثيرة. فالذي يأكل مثلا ويشرب ليتقوى على طاعة الله، والأكل والشرب لازمان له، لكنه هنا نوى إيه؟ نوى أن يتقوى بهما على طاعة الله. هل هذا كالذي جلس يأكل ويشرب بنهم وشراهة ولم يخطر بباله هذا الخاطر؟ طبعا لا، هذا أكل وشرب وهذا أكل وشرب، ولكن الفرق بين هذا وذاك النية. أنت قد تجد رجلا في الطريق يحتاج إعانة فتعينه، تعينه هذه الإعانة إن كانت من باب العبودية فهي صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحمل الرجل على دابته صدقة. أما إذا كنت تفعل هذا من أجل أن يقول الناس فلان هذا شهم، فلان هذا بطل، فلان هذا كذا وكذا عنده مروءة، فليس لك من الأجر شيء. إنسان إذا تزوج ونوى بزواجه أولا أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق مطلوبه بكثرة الذرية الصالحة، وأن يعف نفسه ويعف امرأته إلى آخر النوايا الصالحة التي يمكن أن ينويها، هذا بخلاف من يتزوج لأن الناس يتزوجون ويتناسل لأن الناس يتناسلون. فإذا يمكن للمرء أن يجعل حياته كلها عبودية لله عز وجل في هذا الإطار الذي عرف به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الباطنة لأعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، من الحب والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والصبر والرضا إلى آخر، والشكر إلى آخر، هذه الأعمال أعمال القلوب لكنها أعمال باطنة يحبها الله تبارك وتعالى. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم رجلا نشيط قوي مر بهم فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان خرج يسعى على صغار فهو في سبيل الله، أو يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، أو يسعى على نفسه ليعف نفسه فهو في سبيل الله. يعني انظر هذه النوايا لهذا الرجل، ثم قال: وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. خرج رياء ومفاخرة، ده خرج وده خرج، ولكن خروج هذا خرج بنوايا، نوايا حسنة، نوى يكف نفسه عن المسألة ويكفي أولاده وصغاره، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالرجل إثم أن يجلس في بيته ويقول لامرأته: ليس معي ما أنفق عليك أنت وأولادك، استرفي. كفى به إثما، كفى به إثما. بالأمس قرأنا في صحيح الإمام مسلم القراء، مع أنهم علماء، لكن لما تيجي تقسم الأعمال اللي بيعملوها دي تقول بيجيبوا وقت منين؟ يعني يقرؤون القرآن بالنهار ويتدارسونه بالليل ويحتطبون ويجلبون الماء ويشترون الطعام ويقدمونه لأهل الصفة ويكفون أنفسهم. طيب جابوا كل ده الوقت منين؟ وقت مبارك، وقت بارك الله تبارك وتعالى فيه لهؤلاء، فهذا كله في سبيل الله. أما الذي يخرج وليس في نيته شيء من الخير فهذا ليس في سبيل الله. الإنسان إذا صار عبدا لله عز وجل حقا تحرر من عبودية كل شيء، لن يكون عبدا إلا لله عز وجل، وبالتالي لن يكون عبد للدرهم ولا للدينار، لن يكون عبدا للسلطة ولا للجاه ولا للملك، لن يكون عبدا للخميصة والقطيفة، لن يكون عبدا للشيطان، لأنه صار عبدا لمن؟ للرحمن سبحانه وتعالى. فليس لأحد شرك فيه مع الله تبارك وتعالى. ولا تشرك به شيئا، شيئا كلمة نكرة كما في الآية، وهذا يعم إيه؟ يعم جميع أنواع الشرك. ونحن نعلم أن العلماء اصطلحوا على تقسيم الشرك قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر هو من الكبائر لكنه لا يخرج من الملة. أما الشرك الأكبر فهو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فمثلا الدعاء عبادة، فإذا دعا غير الله عز وجل حتى لو دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، دعاه من غير الله سبحانه وتعالى وقال يا فلان أكشف عنه الضر، يا فلان يا فلان، سواء كان حيا أو ميتا، فهذا لا شك صرف لهذه العبادة التي ينبغي ألا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، صرفها لمين؟ لغير الله. ها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، الدعاء لمين؟ لله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا صرف الدعاء كما يفعل كثير من جهال المسلمين، يصرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما تصلي لله عز وجل تنسك لله. فلو إجا بقى واحد وقال أن هذبح هذه الذبيحة لفلان من الأموات المقبور، هو لا يدري عن نفسه شيئا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، في هذه الحالة صرف هذه العبادة، عبادة النسك والذبح الذي لا ينبغي أن يكون لغير الله، صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ممكن واحد آخر يحب إنسانا كحبه لله أو أشد، وبالتالي يرى ذلك في آثار معاملاته، إن هو يقدم محاب هذا الشخص على محاب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو أن أحد البشر أحل وحرم من دون الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لو جاء هذا الإنسان وحرم وأحل كما فعل الهالك الذي هلك قريبا، ها، الذي أراد أن هو يسوي بين المرأة والرجل في الميراث لأنه عاش عيشة عفنة، فأراد الله عز وجل أن يختم له بخاتمة سوء فختم له بهذه الخاتمة، وهو يقول لا تقول بلدنا مرجعيتها إسلامية، لا لا تقول هي مدنية، هذه الكلمة خطأ، هذه الكلمة خطأ، يعني يتنكر للدين ويخطئ من يريد أن يرجع إلى الشريعة ويموت على هذا الاعتقاد بعد أن بلغ 90 وزاد على 90، يريد أن يحل ويحرم من دون الله عز وجل. والله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. حديث عدي بن حاتم وإن كان فيه ضعف ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه، إن عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى يا رسول الله، قال فتلك عبادتكم إياه. فهذا إشراك مع الله سبحانه وتعالى، إن التحليل والتحريم هذا من خصوصيات الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله عز وجل ولا يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. فهذا شرك في ألوهية الله عز وجل. قد يكون الشرك في الربوبية والرب والخالق المالك المدبر، وإن كان هذا لا يعرف عند الأولين إلا في فرعون اللعين، فهو الذي قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما رب العالمين، وما رب العالمين، أنا ربكم الأعلى، هذا قاله فرعون. ومثله ما يعتقده الفلاسفة، لكن مشرك العرب ما أشركوا رب العالمين في الربوبية، بل كانوا مقرين بالربوبية لله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا كلام مين؟ كلام المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم كانوا مقرين بالربوبية لكنهم أشركوا في الألوهية، ومن ذلك الشرك في أسماء الله وصفاته، هذا أيضا نوع من أنواع الشرك، تعطيل الأسماء والصفات ده نوع من أنواع الشرك، الإلحاد في الأسماء والصفات هذا نوع من أنواع الشرك. فهذه كلمة جامعة أو ليست جامعة، لما عبد الله بن مسعود الرجل يقول له قل لي كلمات جوامع، فأول حاجة يقول له إيه؟ أعبد الله لا تشرك به شيئا. لو عدنا نتكلم على العبودية ومدارج العبودية وأنواع العبودية والشرك وأنواع الشرك كنا نقعد شهور نتكلم. النوع الثاني من الشرك اللي هو الشرك الأصغر، وهو مكانة وسيلة إلى الشرك الأكبر. ومن العلماء من قال الأحسن في تعريف الشرك الأصغر أن يقال فيه هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا ولم يكن هناك دليل يدل على أنه يخرج من الملة، لأن بعض العلماء قال أن هذا التعريف ليس جامعا للشرك الأصغر، هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر سواء كان عن طريق القول أو الإرادة. فما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وعلم أنه لا يخرج من الملة فهذا اسمه إيه؟ شرك أصغر. زي إيه؟ زي الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيه؟ سمى شركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن علم بالضرورة أن من حلف بغير الله فليس خارجا عن الملة، فهو إذن شرك أصغر. الرياء وهو الشرك الخفي، الرياء أيضا شرك أصغر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أول الكلمات الجوامع. كلمة ثانية قال له وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه، يعني هذه وصية أيضا من عبد الله بن مسعود، من الإنسان يتجرد من الهوى ويتجرد من حظوظ نفسه وأن يجعل كتاب الله عز وجل له قائدا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم له رائدا، فلا يكون له هوى ولا يكون له مراد غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عند الطبراني هذا المعنى الذي ذكره عبد الله بن مسعود، ولكن حديث فيه ضعف، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما دام عطاء حتى إذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه أنه قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، أنت تكون إيه مع كتاب الله عز وجل، لا ترضى بغيره ولا تلتمس بدلا من القرآن الكريم، وتعود نفسك أن تكون منقادا له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ظاهر وباطن، يبقى رضا لا يطلع عليه إلا الله، وظاهر يعرف بالانقياد والإذعان. فلا وربك نفش لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تريد أي حكم؟ انظر في كتاب الله عز وجل، فإن حكم لك أو حكم عليك دور مع القرآن حيث دار. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على إيه؟ ولو على أنفسكم. هذا هو الإنصاف، أن تدور مع الكتاب حيث دار. ولذلك قال بعدها ابن مسعود: ومن جاء بالحق فاقبل منه ولو كان بغيضا، لأن هذا من أثار امتثالك لأمر الله عز وجل واتخاذك القرآن قائدا لك ورائدا. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان هذا الذي جاءك بالحق بغيضا إلى قلبك، والذي يأتيك بالباطل أردد عليه باطله وإن كان حبيبا إلى قلبك. وهذا كما قلنا امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو كونوا قوامين، لا الآية بتاعت المائدة، كونوا شهداء لله قوامين بالقسط ولو إيه، لا مش فاهم، ولو على أنفسكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يبقى العدل هنا أنت مأمور به مع مين؟ مع العدو ومع الحبيب. فإذا جاءك عدوك بالحق فاقبل منه، وهذا ما علمنا القرآن إياه. رب العزة جل وعلا قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وإتاني والله أمرنا بها. الله عز وجل قبل منهم الحق الذي قالوا، هم إيه؟ وجدوا عليه آباءهم. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني أنتوا وجدتوا عليه آباءكم هذا حق، لكن الباطل نرده عليكم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون. فأنكر عليهم المحاجة فيما ليس لهم فيه علم. ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون، مصدقا لقولها وكذلك يفعلون. لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نجد في كتابنا أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. قال عبد الله بن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، ما ردش بقى عليه كلامه وقال له: لا، أنت إيه، أنت يهودي ولا يقبل منك ما تقول، ولا نأخذ من اليهود. لا، ما دام هو جاء بالحق الموافق عندك صدقه، جاء بالحق صدقه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول: من جاءك بالصدق فصدقه كما تصدق نفسك. فإن جاءك بمعنى آية وأنت تعلم أنها صحيحة، فكما تقبل من نفسك معنى الآية فاقبلها منه، وإلا لم تكن ممن جاء بالصدق وصدق به، وإلا لم تكن إيه؟ ممن جاء بالصدق وصدق به. يبقى هذا أمر الله عز وجل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أشرنا إليه في الحديث اللي هو فيه ضعف: ألا فدوروا مع القرآن حيث دار. دوروا مع القرآن يعني لا تفارقوا القرآن. نرجع إلى ما كنا نتكلم عنه، وهو قبول الحق ممن جاء به وإن كان ضغيضا إليك، ورد الباطل ممن جاء به وإن كان حبيبا إليك. قلنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أنه ينبغي للإنسان أن يقبل الصدق والحق ممن جاء به. فكما يقول هو الصدق ويقبله ويحتج به، فينبغي أن يقبله من غيره، وإلا كان فيه شبه باليهود والنصارى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فكل أمة جحدت ما عند الأخرى من الحق، ما مش على حاجة خالص. ها؟ وهذا لا شك جحود ورد للحق، لأن هنا في حق وهنا في حق. لما يقولوا بقى ليس على شيء وده يقول ليس على شيء، فأنت إذا قلت هذا صرت متشبها بهؤلاء. ولذلك أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن أهل السنة والجماعة من صفاتهم أنهم يقبلون الحق ممن جاء به بغض النظر عن كونه مواليا أو معاديا. ويقول إن حب أهل السنة والجماعة واتباع السلف للحق أحب من الأموال إلى أصحابها. يعني زي ما الواحد يشوف كده اللي بيحب المال بقى عامل عليه إزاي، أهل السنة والجماعة يحبون الحق أكثر من محبة أهل الأموال لإيه؟ لأموالهم. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول: فمن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغض ويعاديه، ورد الباطل على من كان ولو كان ممن يحبه ويواليه، فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق. يقول: فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقوامهم قيلا. في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، لما قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي هريرة؟ قال له: صدقك، يعني في هذا، وهو كذوب في أصله، لكن قبل منه أم لم يقبل؟ وصارت سنة اللي احنا نقول الكلام ده ولا من السنة؟ انت لما تأوي إلى فراشك تقرأ ايه؟ آية الكرسي. مما يذكره العلماء في هذا الباب، نذكر قصتين نكتفي بهما. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: ينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد له. اللي تبان له الحجة وتتضح له الدلالة ينبغي أنه ينقاد لهذا، وهذا عزيز على النفس، يعني لا يكون هذا إلا ممن وفقه الله عز وجل لذلك، وإلا فالنفس تأبى أن هي تظهر انقيادا لغيرها. هذا مجرب، هذا مجرب. قال: ويصير إلى موجبها، لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق. يعني أنت لما تيجي تناقش مع واحد في مسألة، ما الذي تريده؟ تريد أن تصل إلى الحق، ها؟ إنما لو أنت تريد أن تنزل صاحبك على قولك فلن تصل إلى الحق، يبقى ده أصلا جدال عقيم، ممارا، هذا لا ينبغي أصلا. إنما لو أنت بتطلب الحق تتناقش مع واحد في مسألة حتى تهتدي إلى الحق فتأخذانه، هذا لا شك أنه محمود. قال: واتباع تكاليف الشرع، وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ثم ساق بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال: قال عبد الواحد ابن زياد: قلت لزفر، زفر ده من كبار أصحاب أبي حنيفة: صرتم حديثا في الناس وضحكة، يعني الناس كلها بتكلم عليكم وبتضحك على مذهبكم. قال: وما ذاك؟ قال له عبد الواحد بن زياد: تقولون في الأشياء كلها اضرأوا الحدود بالشبهات، عندكم هذه القاعدة، اضرأوا الحدود بالشبهات، فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات. يعني أنتم في الصغيرة والكبيرة تقولوا لا اضرأوا الحدود بالشبهات، جيتوا في أعظم حاجة وقلتوا لا أقيموا الحد بالشبهات. فقال له: وما ذاك؟ قال له عبد الواحد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، وأنتم تقولون يقتل به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ صريحة: لا يقتل مؤمن بكافر، وانتوا خلفتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلتوا بإيه؟ لا، المؤمن يقتل بالكافر، لو مؤمن قتل كافر يتقتل به. فقال له زفر: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة. قدام الناس كلام ده إيه؟ يقول الخطيب بقى معلقا: كان زفر من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حاجه عبد الواحد في مناظرته، يعني أظهر عليه الحجة وفت في عضده بحجته، أشهده على رجعته، أشهده أمام الناس على أنه رجع عن هذا المعتقد وعن هذه المسألة. ليه؟ قال: خيفة من مدع يدعي ثباته على قوله الذي سبق بعد أن تبين له أنه زل وخطأ. يعني هو ليه عمل كده؟ عشان ما يجيش واحد يقول ايه يعني، هو ممكن يرجع في نفسه، لكن واحد ما يعرفش اللي حصل يقول ده عبد الواحد بن زياد اقام الحجة على مين؟ على زفر، وزفر ما زال يعتقد بكذا، ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ردوش خلاص، هو خلاص استقر في قلبه ان المسألة ديت هو مخطئ فيها، لكن هو اشهده على رؤوس الاشهاد عشان يقطع هذا الكلام على مين؟ على اي مدع يدعي عليه هذا. قال الخطيب: وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق ان يقبله ويسلم له، ولا يحمله اللجاج والجدال على التقحم في الباطل مع علمه به. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى هذه القصة فيها فائدة عظيمة، وإن الإنسان مهما على شأنه في العلم ومهما ارتفعت منزلته فإنه يغيب عنه كثير من المسائل الظاهرة، وأن من هداه الله عز وجل ووفقه وأراد به خيرا يلزم الحق إذا تبين له، أما الذي يجادل بعدما تبين له الحق هذا عنده شيء من الكبر، لأن تعريف الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ غمط الناس وبطر الحق. بطر الحق يعني هو رد الحق، زي مين؟ زي فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني الآيات التي أتى بها موسى عليه الصلاة والسلام آيات واضحة بينة، في قرارة أنفسهم مستيقنين أنها آيات دل على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، لكن جحدوا بها أمام الناس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القصة الثانية ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، يقول: سمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي ابن قيس، واحد من العلماء، لما رحل إلى المدينة في طلب العلم سمع من مالك وقرأ على نافع القارئ، فبينما هو في أول دخوله المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل ابن أبي ذئب، وده من فقهاء المدينة، كان بقى لسه الغازي ما يعرفش حد، لسه رايح جديد. قال: فجلس ولم يركع، جلس لما دخل المسجد وإيه ما صلاش تحية المسجد، ما صلاش تحية المسجد. فقال له الغازي، الزار الغازي ده يعني كان عامل زي كده يعني لسانه طويل شوية، أقبلك. قال: قم يا هذا فاركع ركعتين، فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل أو جفاء. طب خلاص قلت صلي ركعتين وخلاص، لازم تقول له جهل وجفاء؟ لهم هو قال له كده. فقام ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس. ده ابن أبي ذئب ده بقى العلامة زمان، ده هو أول ما يجلس كده ويخلص هيبقوا عليه كده في ثواني. فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه. يبص لقي أمم قاعدين على اللي كنت بقول له أنت جاهل وأنت ما تعرفش حاجة ولازم تصلي تحية المسجد. فلما رآه الغازي ابن قيس خجل كسف واستحيا، خجل واستحيا وندم، لأن إزاي أقول له كده. ثم سأل عنه، سأل الناس من ده، فقيل له: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة. يعني أنت هتعده أنت مش جاي من هنا تعلم، هتعد ده خلاص. هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرفهم، فقام يعتذر إليه. هيقول له ابن أبي ذئب يا عم تمشى بقى خلاص، ها؟ لا انظر بقى، قال له إيه؟ قال له يا أخي لا عليك، أمرتنا بخير فأطعناك. أنت أمرتنا بإيه؟ بخير. الأم صلت تحية المسجد، صليت، وهي تحية المسجد مش واجبة، لكن أمرتني بإيه؟ بخير. إيه؟ يعني بعض المالكية، يعني المالكية أصلا ممكن يجلس من غير ما يصلي تحية المسجد، لكن واحد قيل له قم فصلي ركعتين، فقام فصلى الركعتين، فقيل له ولما صليت؟ فقال خفت أن أكون ممن قال الله عز وجل فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لو أنت دلوقتي واحد جاي يصلي وقلت له اقعد، واحد جاي يصلي وقلت له إيه؟ اقعد، وأنت نهيت عن إيه؟ عن الصلاة، يبقى أنت الآن ممكن تخش في إيه؟ في أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فشوف حتى لو هو مخالف لمذهبه لكن لا ينهى، لا ينهى إيه؟ عن الصلاة، خشية أن يكون ممن قيل فيهم هذا. يعني احنا عارفين ان ايه، ان الصلاة السببية يجوز ان هي تصلى في ايه، في وقت الكراهة، لكن بعض المذاهب زي المذهب ده يقول ايه ما يصليش. فلو قال بقى واحد اي مصلي اقعد ونهى، ولك انا اخشى ان هو ايه يدخل في هذا المعنى كلنا ممن قال الله عز وجل فيهم ذلك. فالشاهد ان انت تقبل الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا الى قلبك. طيب ومن جاءك بالباطل وان كان حبيبا، علمت انه باطل رد عليه هذا الباطل. يقول الامام ابن القيم رحمه الله لا يصح للعبد درجة التواضع حتى يقبل الحق ممن يحب وممن يبغض، قال فيقبله من عدوه كما يقبله من حبيبه. وقال ذنون المصري ثلاثة من أعلام التواضع: تصغير النفس، معرفة للعيب، تعظيم الناس، حرمة للتوحيد، قبول الحق والنصيحة من كل أحد. يعني أنت لما تصغر نفسك عشان أنت عارف إيه عيبك، أنت فيك عيوب، وتعظم الناس حرمة إيه للتوحيد، وتقبل الحق والنصيحة من كل أحد. هذا من علامات أو من دلائل التواضع. فهذه وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله.